وإما من بعد. وهذا على ما اختاره جماعة من النحاة من أن لاسم الإشارة مرتبتين فقط، هما أولا هما القرب والبعد، هما القرب والبعد. وذهب جمع من النحاة إلى أن لاسم الإشارة مراتب ثلاثة، وهي القرب والبعد ومرتبة ثالثة بينهما، أي مرتبة تكون للمتوسط، اسم إشارة للمتوسط. لكن إذا تبعنا المصنف فيما قاله، وهو في ذلك تابع لجمع من النحاة المحققين، فإننا نقول بمرتبتين فقط، هما القرب والبعد. فإذا هذا هو الأصل في اسم الإشارة، الأصل في اسم الإشارة أن يكون لبيان حال المشار إليه، إما من قرب كقولك مثلا هذا زيد، وإما من بعد كقولك ذلك زيد أو ذاك زيد، على القول بأن هنالك مرتبتين فقط، فإن ذاك وذلك يكونان شيئا واحدا. أما على القول بوجود مرتبة ثالثة متوسطة، فإن ذاك تكون لهذه المرتبة المتوسطة وذلك تكون للبعد. نعم، هذا هو الأصل. الشيء الثاني قال لكشف الحال من قرب أو بعد أو استجهال. مقصوده بالاستجهال تجهيل المخاطب والإشارة والإيماء لغباوته، وأن الأشياء لا تتميز عند هذا المخاطب إلا بالإشارة الحسية. فلأجل ذلك يأتي باسم الإشارة الموضوع أصلا للإشارة الحسية تعريضا بهذه الغباوة. وشاهده المشهور عند أهل البلاغة قول جرير، قول الفرزدق في خطاب جرير يقول: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يقصد أن جريرا لا يستطيع أن يأتي بأمثال هؤلاء من جهة المجد والحسب والنسب وغير ذلك. والشاهد عندنا أنه أورد المسند إليه اسم إشارة قصدا إلى التعريض بالغباوة، وأن هذا المخاطب لا يدرك إلا ما يحس بحاسة البصر. ولو أنه ذكر هؤلاء الآباء بأسمائهم لم يكن في ذلك مقصوده من التعريض بغباوة جرير. هذا معنى قوله استجهالي. قال: أو غاية التمييز والتعظيم. غاية التمييز معناها تمييز هذا المسند إليه غاية التمييز وأكمل التمييز لاقتضاء الحال ذلك، وذلك بإحضاره في ذهن السامع حسا. فاقتضاء الحال ذلك كأن يكون المقام مقام مدح مثلا، فيتعين إجراء أوصاف المدح والثناء والرفعة ونحو ذلك. وشاهده قول ابن الرومي: هذا أبو الصقر فردا في محاسنه، من نسل شيبان بين الضال والسلم. من نسل شيبان بين الضال والسلم، الضال والسلم كلاهما أسماء أشجار. الضال هو شجر السدر، والسلم هو شجر أيضا له شوك عظيم. فالمقصود هنا والشاهد عندنا أنه أتى بالمسند إليه اسم إشارة فقال: هذا أبو الصقر. فقصد بذلك تمييز المسند إليه تمييزا كاملا لاقتضاء مقام المدح ذلك، إذ وصفه في هذا البيت بكونه منفردا بالعزة والمنعة والمحاسن كلها، قال هذا أبو الصقري فردا في محاسنه. نعم. ومثله أيضا قول الحطيئة في أبياته المشهورة: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. الشاهد إتيانه بالمسند إليه على صيغة اسم الإشارة. نعم. ثم قال: وبإشارة أيوة أو غاية التمييز والتعظيم والحط، التعظيم والحط هذان أحدهما عكس الآخر، فقصد التعظيم يكون بالقرب ويكون بالبعد. فمثاله بالقرب مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأتى باسم الإشارة هذا الموضوع أصلا للإشارة للقرب، والقصد بالإشارة هنا إنما هو تعظيم هذا القرآن. ومثاله في البعد قوله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فأيضا أشار إليه لأجل إفادة التعظيم. وأما التحقير فكقول الله سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، هذا في القرب. نعم. وكقول الله سبحانه وتعالى أيضا: هذا الذي يذكر آلهتكم، فهذا قاله أبو جهل ويشير بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في زعمه ولشدة كفره والعياذ بالله قصد الإهانة والحط على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الحط أي التحقير، قصد تحقير المسند إليه بالقرب أو بالبعد. مثال البعد كأن تقول مثلا ذلك، قوله سبحانه وتعالى أيضا: فذلك الذي يدع اليتيم، على ما قاله بعض المفسرين: فذلك الذي يدع اليتيم. الإشارة هنا لقصد تحقير المسند إليه بالبعد، تنزيلا لبعده تنزيلا لبعده يعني منزلة، فهذا البعد الذي هو فيه، فهذه الإشارة التي للبعد القصد منها التحقير. نعم. وهكذا، فالأمثلة على هذا كثيرة. قال: والتنبيه والتفخيم. فأما التنبيه فهذا يكون بعد ذكر أوصاف كثيرة للمشار إليه، فالمقصود بالتنبيه القصد إلى ذلك أن ينبه على أن المشار إليه الذي عقب بأوصاف كثيرة جدير بما يذكر بعد اسم الإشارة، وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإن هذه الآية جاءت بعد قوله عز وجل: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم أتى بعد ذلك بقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالمشار إليه في هذه الآية هم المتقون الذين ذكرت أوصافهم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله وغير ذلك، والإيقان بالآخرة وغير ذلك. فالإشارة إليهم باسم الإشارة أولئك، مع أن المقام في الأصل للضمير، الأصل أن تقول في مثل هذا في غير القرآن هم على هدى من ربهم، هم على هدى من ربهم، فتأتي بالضمير. فالإتيان هنا باسم الإشارة تنبيه على أن هؤلاء المشار إليهم مستحقون من أجل هذه الأوصاف التي ذكرت، مستحقون لما يأتي بعد اسم الإشارة من كونهم على هدى من ربهم هذا في الدنيا، وكونهم مفلحين في الآخرة. لذلك قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإذا هذا التنبيه، هذا الإتيان باسم الإشارة فائدته التنبيه على أن المشار إليه مستحق لما يأتي بعد اسم الإشارة، وذلك وجه الاستحقاق يكون بسبب تلك الأوصاف التي ذكرت من قبل. فهذا إذن معنى قوله الحطي والحط والتنبيه والتفخيم. التفخيم والتعظيم بعض العلماء لا يفرق بينهما، ولذلك في التلخيص وما عليه من الشروح لا يفرقون بين التفخيم والتعظيم، لكن المصنف هنا جعلهما أمرين اثنين، فقال أولا والتعظيم، ثم قال بعده والتنبيه والتفخيم. في الحقيقة كأن التفخيم المراد به زيادة التعظيم، فهذا في الحقيقة لا وجه له، وإنما ذكره الناظم فنتبعه عليه، وإلا فلا يوجد فرق واضح جلي بين التعظيم والتفخيم. ولذلك البلاغيون حين يذكرون التعظيم قد يذكرونه باسم التفخيم أيضا. نعم. ثم قال انتقل إلى التعريف بأل، فقال وكونه باللام في النحو علم، لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي. طيب، هنا مسألة التعريف بأل، وهو قد أحال هنا على علم النحو، لأن النحاة يتكلمون في هذه المسألة ويذكرون قضية ال التي للعهد أو للاستغراق أو غير ذلك من المعاني. فنحن إن شاء الله تعالى نلم بشيء من الاختصار بهذا الذي يذكره النحاة ويذكره البلاغيون أيضا. إذن نقول إن المسند إليه يأتي معرفا بأل لأجل غرضين اثنين. الغرض الأول الإشارة بها إلى شيء معهود، إلى شيء معهود، إلى معهود في الخارج، مفهوم؟ وتسمى اللام في هذه الحالة أو أل، يعني البلاغيون يعبرون باللام والنحاة يعبرون بأل أو الألف واللام، وأل عندهم أولى كما يعلم من كتب النحو، يقولون الأفضل التعبير بأل بدلا من الألف واللام، قالوا لأن أل هذه مثلها مثل هل، فلا نقول الهاء واللام، فكذلك لا وجه لأن نقول الألف واللام، وإنما نقول أل، لكن البلاغيون تعبيرهم هو اللام، يعبرون باللام. طيب، هذه اللام حينئذ تسمى لام العهد الخارجي، مفهوم؟ لام العهد الخارجي. معنى ذلك أن هذا العهد هو لشيء موجود في الخارج، مفهوم؟ والعهد قد يكون ذكريا، فتكون الإشارة بأل إلى معهود في الذكر، سواء كان ذلك صريحا أو كناية، ويكون العهد ذهنيا، فتكون الإشارة حينئذ إلى شيء معهود في الذهن، ولهذا كله أمثلته. فأما المعهود في الخارج فأن يكون شيئا معروفا موجودا في الخارج، معنى قولهم في الخارج أي ليس في الذهن، وإنما في نفس الأمر في الحقيقة في الخارج، وليس أمرا ذهنيا محضا، مفهوم؟ فهذا كقول الله سبحانه وتعالى مثلا: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. فاليوم هذه هنا المراد به اليوم الذي وقع فيه هذا الخطاب، فهذا شيء معهود في الحضور، وهذا قد يسميه بعضهم العهد الحضوري، مفهوم؟ نعم. وأما العهد الذهني فهو شيء يكون معهودا في الذهن، كقول الله سبحانه وتعالى: إذ هما في الغار. فإن الإشارة إلى غار مخصوص، الغار هذه للعهد، ولم يتقدم في الكلام ذكر لهذا الغار، مفهوم؟ فإذا الإشارة هنا بأل هي لغار مخصوص معلوم في الأذهان، أي في أذهان المخاطبين، وهو ذلك الغار، غار ثور، الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. فإذا ليس عهدا ذكريا، لأن لفظة الغار لم تذكر من قبل، وليس عهدا حضوريا لأن هذا الغار ليس حاضرا في الوقت الذي يقال هذا الكلام وتتلى هذه الآيات على المخاطبين، ليس الغار أمامهم حاضرا، فالإشارة إذن إلى شيء معهود في الذهن، فيسمى هذا عهدا ذهنيا. والعهد الذكري وهو الثالث، النوع الثالث، هو أن يشار بأل إلى شيء مذكور في الكلام، وقد يكون هذا مذكورا صراحة، وقد يكون مذكورا على سبيل الكناية. فمثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. فإن الأنثى تقدم ذكرها في الكلام، وذلك في قول الله عز وجل: إني وضعتها أنثى. فإذا ال هنا في كلمة كالأنثى هي للعهد الذهني، للعهد الذكري الصريح، لأن الأنثى مذكورة فيما سبق من الكلام بنفس هذا اللفظ. وأما الذكر في قوله تعالى: وليس الذكر، هنا التعريف بأل للعهد الذكري أيضا، ولكن ليس صريحا وإنما كناية، ليس صريحا وإنما هو كناية. لما؟ لأنه تقدم في قول الله تعالى: ما في بطني محررا. فكلمة محررا هذه كناية عن الذكر. لما؟ لأن هذا التحرير في عرفهم آنذاك إنما يكون للذكور ولا يكون للإناث، فلما ذكر بمعناه كان ذلك كناية عنه، فكأنه ذكر صريحا. فإذا العهد الذكري إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية، مفهوم؟ هذان إذن القسمان اللذان يدخلان في العهد الذكري. فإذا العهد إما أن يكون حضوريا وإما أن يكون معهودا في الذهن، أي عهدا ذهنيا، وإما أن يكون عهدا ذكريا. والعهد الذكري إما صريح وإما كناية. هذا القسم الأول، قلنا إن آل يشار بها إلى أمرين: الأمر الأول العهد، والأمر الثاني الحقيقة، أي تكون الإشارة إلى الحقيقة. والإشارة إلى الحقيقة يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يشار إلى الحقيقة من حيث هي، كقولك مثلا الرجل خير من المرأة، أل في الرجل إشارة إلى حقيقة الرجل من حيث هو، وأل في المرأة إشارة إلى حقيقة المرأة من حيث هي، بغض النظر عن شيء خارج. فمعنى قولنا مثلا الرجل خير من المرأة أن الحقيقة المفهومة من لفظة رجل، هذه الحقيقة أفضل من تلك المفهومة من لفظة المرأة. ثم هذا لا يقتضي أن كل رجل هو خير من كل امرأة، فلذلك هنا لا يمكن أن تكون لاستغراق الجنس، وإنما هي للحقيقة. الحقيقة كأنها شيء ذهني يفهم من اللفظ، فنحن نقول مفهوم أو حقيقة الرجل أفضل من مفهوم وحقيقة المرأة، لكن هذا لا يقتضي استغراق الجنس في هذا التفاضل، فإن من النساء من هن أفضل من كثير من الرجال، مفهوم؟ ولو كانت هنا لاستغراق الجنس للزم أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة، وليس ذلك مرادا، إنما المراد نفس الماهية، نفس الحقيقة، لا الأفراد المكونون لهذه الحقيقة، لا يراد نفس الأفراد وإنما يراد الماهية، مفهوم؟ طيب. أو كأن نقول مثلا الذهب أغلى من الفضة، هكذا على سبيل إرادة الحقيقة وإرادة الماهية. ثم قد نجد مثلا قطعة من الفضة أغلى من قطعة من الذهب، بأن تكون قطعة الفضة تلك أثقل في الوزن، أو مصنوعة بشكل معين، أو مرصعة بجوهر أو نحو ذلك، فتكون أغلى من قطعة الذهب، لكن من جهة الماهية والحقيقة فإن الذهب أغلى من الفضة. فإذا هذا معنى القسم الأول الذي هو الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي. النوع الثاني الذي يدخل في الإشارة إلى الحقيقة هو الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معينين، مفهوم؟ غير معينين، كقول الله سبحانه وتعالى وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب. الذئب هنا يعني يعقوب عليه السلام لما يخاطب أولاده بذلك لا يقصد ذئبا مخصوصا معينا، مفهوم؟ ولا يقصد جنس الذئاب كلها، ولا يقصد بذلك أخاف أن يأكله الذئب أي أن تأكله الذئاب كلها، ولا يقصد أخاف أن يأكله ذئب مخصوص معين معروف باسمه أو بصفته، ولا يقصد الإشارة إلى نفس الحقيقة، لأن هذا لا معنى له، أخاف أن يأكله الذئب أي حقيقة الذئب، لا، المقصود هنا فرد مخصوص من داخل في هذا المعنى، مفهوم؟ فهذا معنى قولنا الإشارة إلى الحقيقة، حقيقة الذئب، ولكن لا من حيث هي، وإنما باعتبار وجودها في أفراد مخصوصين غير معينين، في أفراد غير معينين وغير مخصوصين، فإنه أي ذئب كيفما كان يمكنه أن يصدق عليه هذا الكلام، أخاف أن يأكله الذئب، يمكن يعني كأن يعقوب عليه السلام يتصور ذئبا داخلا في جنس الذئاب، ولكنه غير معين غير مخصوص، ليست له صفة مخصوصة، بل أي ذئب كيفما كان يمكنه أن يحقق هذا الخوف الذي يخافه يعقوب عليه السلام. هذا المعرف الذي يكون من هذا النوع من هذا القسم يشبه النكرة، مفهوم؟ يشبه النكرة، لأن النكرة ما هي؟ هي ما كما يعرف في أصول الفقه وغير ذلك، هو ما يكون شائعا في جنسه، مفهوم؟ هو الشائع في جنسه على غير التعيين. والمعرفة الأصل فيها أنها تكون معينة، أليس كذلك؟ لكن هنا هذه الإشارة التي من هذا النوع، هذا التعريف الذي من هذا النوع يشبه النكرة من جهة عدم التخصيص وعدم التعيين. ولكون هذه المعرفة مشابهة للنكرة من جهة عدم التخصيص، فإنها تشابهها أيضا في بعض الأحكام النحوية. ومثال ذلك جواز أن تكون يعني موصوفة بجملة، وشاهده قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني. فإن جملة يسبني هذه صفة للئيم، فالمشابهة بين هذه المعرفة التي من هذا النوع والنكرة هذه المشابهة هي التي جعلت هي التي جوزت أن توصف لفظة اللئيم بالجملة الفعلية التي هي يسبني. فإذا هذا هو معنى الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معينين. إذا هنالك تشابه بين هذه المعرفة وبين النكرة. نعم، لكن في الحقيقة عند التأمل فإن هنالك فرقا بينهما لا شك. لما؟ لأن النكرة ما المراد بها؟ النكرة يراد بها بعض من الجنس أو من العموم، بعض غير معين، بعض غير معين من هذه الحقيقة كلها. أما المعرفة التي نحن الآن بصدد الكلام عليها فيراد بها نفس الحقيقة، وأما كوننا نقصد ونريد جزءا من هذه الحقيقة يعني بعضا من الحقيقة، فإن هذا لا يستفاد من نفس اللفظ، وإنما يستفاد من قرينة خارجية. فقول الله سبحانه وتعالى: وأخاف أن يأكله الذئب. لو أخذنا الذئب هكذا، هذه معرفة الأصل فيها أنها تفيد الحقيقة كلها ولا تفيد بعض الأفراد الداخلين في هذه الحقيقة، لكن بقرينة خارجية وهي قرينة الأكل وأخاف أن يأكله الذئب، هذه القرينة الخارجية هي التي جعلتنا نستفيد معنى البعضية التي لم تكن مستفادة من أصل اللفظ المعرف بأل. خلافا للنكرة فإننا حين نقول ذئب فإننا نستفيد البعضية مباشرة، لأن لفظة ذئب تفيدنا بعضا غير معين من جملة الحقيقة الإجمالية للذئب. هذا على كل حال الفرق بين المعنيين، ولكن بينهما تشابه لا شك في ذلك. إذن النوع الأول من الحقيقة الإشارة إلى الحقيقة من حيثه، النوع الثاني الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير المعينين، والنوع الثالث الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في كل فرد من الأفراد، وهذا الذي يسمى الاستغراق. نقول أل للاستغراق، كقول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر، حين نقول الإنسان أل هذه تفيد الاستغراق، أي كل فرد داخل في حقيقة الإنسان فإنه يصدق عليه قوله تعالى لفي خسر، كل فرد من الأفراد. يكفي أن نتأكد أن هذا الفرد داخل في الحقيقة، في حقيقة الإنسان، حينئذ يصدق عليه الحكم الواقع في هذه الآية القرآنية. ومما يدل على كون ال تفيد الاستغراق صحة الاستثناء، وهذه قاعدة عندهم، أن من الأدلة على إفادة العموم وإفادة الاستغراق صحة الاستثناء. والاستثناء هنا واقع في الآية التي بعدها، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا، فوقع الاستثناء بعد ذلك. والاستثناء لا يكون ولا يصح إلا بعد وجود الاستغراق والعموم. نعم. ثم هذا الاستغراق نوعان اثنان، حقيقي وعرفي، وهذا معنى قوله لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي. حقيقي وعرفي، فالحقيقي معناه أن يراد كل فرد داخل في اللفظ، فمثاله عندهم قول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. فالغيب هنا يدخل فيه كل فرد من أفراد الغيب، والشهادة أيضا، فلا يصح أن يخرج عن هذا العموم شيء، لأن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل غيب وبكل شهادة، فهذا استغراق حقيقي. مفهوم؟ نعم. وأما الاستغراق العرفي فهو الذي يكون مرادا به كل فرد مما يتناوله اللفظ، لكن لا بحسب الوضع اللغوي، وإنما بحسب العرف والعادة، سواء أكان العرف عاما أو عرفا خاصا. نعم، بحسب العرف والعادة. مثال ذلك، لو قلت مثلا امتثل الجند أمر الأمير، امتثل الجند أمر الأمير، فإن المقصود بالجند كل فرد داخل في هذا اللفظ، ولكن بحسب العرف لا بحسب اللغة، لأننا لو أردنا بحسب وضع اللغة فكل جنود الدنيا داخلون في هذا اللفظ، وليس ذلك مرادا البتة، وإنما المراد الجنود الذين هم تحت سلطة هذا الأمير. امتثل الجند أي الجند، الجنود التابعون لسلطة هذا الأمير وسطوته. نعم. ثم القرينة على إرادة الشمول في لام الاستغراق إما أن تكون حالية وإما أن تكون مقالية، فمثال المقالية ما ذكرت آنفا من صحة الاستثناء، فإن هذه قرينة دالة على أن اللام تفيد الاستغراق، وهي قرينة مقالية أي مذكورة في القول. وأما القرينة الحالية فهي التي تعلم من سياق الحال ومقتضيات الأحوال، وليست مذكورة باللفظ في الكلام، كقولنا مثلا الله عالم الغيب، أو الغيب يعلمه الله. الغيب كيف نعرف أن اللام هنا للاستغراق؟ نعرف ذلك من علمنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يشذ عن علمه شيء من الغيب أو من الشهادة، فهذا يعلم من أمور أخرى، يعني من قرائن الأحوال ومن علوم العقيدة ونحو ذلك، ولكن ليس مذكورا في نفس الكلمة. لو قلت الغيب يعلمه الله ليس عندي دليل من الكلام من القول يدل على ذلك، لكن لا شك أن المراد هو الاستغراق للغيب كله، وذلك يعلم بالحال. فإذا نقول إن هذه قرينة حالية. ثم قال في نعم وعرفي، وفي فرد من الجمع أعم. هذه مسألة وهي يذكرها البلاغيون، وهي استغراق المفرد هل هو أشمل من استغراق المثنى والجمع؟ معنى هذا اسم الجنس المفرد إذا دخلت عليه أداة الاستغراق هل يكون شموله للأفراد أكثر مما لو كان اسم الجنس هذا مثنى أو مجموعا؟ هم يقولون نعم، يقولون إن اسم الجنس المفرد إذا دخلت عليه أداة الاستغراق فإن شموله للأفراد أشمل من شمول اسم الجنس المثنى أو المجموع. ويتبين هذا في حالة النفي بأن نقول مثلا لو جئت فقلت لا طالبين في الفصل، لا طالبين في الفصل، لو فرضنا أن في الفصل طالبا واحدا فإن هذا الكلام يكون صادقا. لما؟ لأنك حين تكلمت بهذا الكلام إنما نفيت وجود جنس المثنى لا طالبين في الفصل، فنفيت أن يكون في الفصل طالبان ولكن لم تنفي أن يكون فيه طالب واحد. وأيضا لو قلت لا طلاب في الفصل فإن لو فرضنا أن في الفصل طالبين اثنين فإنك تكون صادقا أيضا، ولو كان فيه طالب واحد فإنك تكون صادقا أيضا، لأنك إنما نفيت الوجود في الفصل عن جنس الجمع لكن ما نفيت عن الواحد والاثنين. لكن لو قلت لا طالب في الفصل أتيت باسم الجنس المفرد فحينئذ لا يصح أن يكون في الفصل طالب واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، ولو كان في الفصل طالب واحد أو اثنان أو ثلاثة لكان هذا القول كذبا، لكان قولك لا طالب في الفصل كذبا. فهذا معنى قولنا إن معنى الاستغراق والشمول من اسم الجنس المفرد آكد وأظهر منه في اسم الجنس المثنى أو المجموع. وفي الحقيقة اعترض على هذا بأمور، من أهمها أن الحكم بهذه الشمولية الاستغراق المفرد ليس على عمومه وإنما هو خاص بالنكرة المنفية كالأمثلة التي ذكرت آنفا حين قلت لا طالب، هذه نكرة، لا طالبين، لا طلاب، هذه كلها نكرات في سياق النفي. فقالوا إن كان ذلك في النكرة المنفية فنعم المفرد أشد شمولا من المثنى والمجموع، أما المعرف باللام فإن الجمع والمفرد سواء في الاستغراق. فمثلا قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات هذا جمع محلى بأل وهذا مفيد للاستغراق، وأيضا إن والله يحب المحسنين أيضا وهذا جمع محلى بأل. فالاستغراق في هذين الجمعين أو في هذه الجموع شامل لكل فرد وليس كما ذكرنا آنفا في النكرة المنفية في قولنا مثلا لا طلاب في الفصل أو لا طالبين في الفصل. إذن حين تكون المقارنة بين المعرف باللام إن كان مفردا أو جمعا أو مثنى فحينئذ هذه كلها تكون مستوية. مفهوم؟ ومثال إتيانه على صيغة المفرد يعني المفرد المعرف بأل قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم، فكل فرد يصدق عليه لفظ مسلم داخل في هذا المعنى، داخل في هذا الاستغراق المراد من هذا اللفظ. نعم. وهنالك اعتراضات أخرى على كل حال، لكن نحن لا نخوض في هذه التفاصيل لأن ذلك يجعلنا نفصل أكثر وأكثر، وفي الحقيقة هذا درس ينبغي أن يكون مختصرا ويكتفي بالأصول الكبرى. أما قوله فاكتفي فهذا تكميل للبيت. ثم قال: وبإضافة لحصر واختصار تشريف أول وثان واحتقار. إذا يرد المسند إليه مضافا لأسباب، أولها الحصر. نعم، والمراد بذلك أن أفراد المسند تكون بحيث لا تضبط إلا بالإضافة، بحيث لا تضبط إلا بالإضافة، فحينئذ نأتي بالإضافة لإفادة هذا المعنى الذي هو إفادة معنى الحصر. مفهوم؟ وأما الاختصار فهذا واضح، ومثاله المشهور عندهم في علوم البلاغة قول الشاعر: هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب، وجثماني بمكة موثق. فأتى بلفظ هوايا، هوى مضافا إلى ياء المتكلم لأجل الاختصار، أتى بالمسند إليه مضافا لقصد الاختصار، وهذا الاختصار موافق للمقام لأن المتكلم بهذا الشعر هو في السجن وحبيبه راحل عنه، فيعني هو في ضيق صدر وسآمة وتوجع ونحو ذلك، فلأجل ذلك أتى بهذا اللفظ لإفادة معنى الاختصار. فكان من الممكن أن يقول مثلا الذي أهواه ويأتي باسم الموصول، لكن إتيانه بهوايا لإفادة معنى الاختصار. قال: واختصار تشريف أول وثاني. تشريف أول وثاني، التشريف المقصود بالأول والثاني المضاف والمضاف إليه. فتشريف المضاف أو تعظيم المضاف، هذا التشريف مثل التعظيم. مثال تعظيم المضاف أن تقول مثلا: حاجب الأمير قادم، حاجب الأمير قادم، ففيه تعظيم الحاجب. لكن لو ذكرته باسمه مثلا باسمه العلم لما كان في ذلك أي تعظيم له. لو قلت مثلا زيد قادم ليس في هذا تعظيم، لكن لما أضفته إلى الأمير كان ذلك تعظيما له، فهو من باب تعظيم المضاف، لأن الإعراب أن تقول حاجب مبتدأه مضاف، الأمير مضاف إليه. نعم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهذا فيه تعظيم لشأن العباد من باب، وهذا التعظيم من جهة إضافتهم لله سبحانه وتعالى. نعم. وأما تعظيم المضاف إليه كأن تقول مثلا مثلا أن تقول سيارتي هنا، سيارتي هنا، ففي هذا تعظيم للمتكلم لأنه يريد أن يعظم نفسه بأن يقول مثلا بأن عنده سيارة مثلا، فهذا نوع من التعظيم. ومثاله أن تقول مثلا نبينا محمد، نبينا محمد، فنحن نعظم أنفسنا بهذه الإضافة. مفهوم؟ نعظم أنفسنا بهذه الإضافة. نبي مضاف والضمير نا الذي يعود إلينا نحن، هذا الضمير مضاف إليه، فالتعظيم هنا واقع على المضاف إليه لا على المضاف. نعم. هذا معنى قوله تشريف أول وثان واحتقار. الاحتقار بعكس ذلك، فالاحتقار يكون أيضا للمضاف ويكون للمضاف إليه، كأن تقول مثلا أخ اللص هناك، أخ اللص، فأنت تحقر هذا الأخ، ولو ذكرته باسمه لما كان ذلك مؤذنا بالتحقير، لكن تحقره بالإضافة إلى أخيه الذي هو لص، مفهوم؟ ويكون التحقير في المضاف إليه أيضا، كأن تقول مخاطبا شخصا ما، أن تقول له أخوك اللص هنا، أخوك اللص هنا، فإن التحقير هنا واقع على المضاف إليه الذي هو الضمير، ضمير الكاف الراجع إلى المخاطب، فأنت تحقر مخاطبك بأن تضيفه إلى، بأن تأتي بهذا المسند إليه على صيغة الإضافة، أخوك اللص هنا. نعم. طيب، ثم قال في البيت الذي بعده: تكافؤ سآمة إخفاء، إلى آخره. التكافؤ المعنى به التساوي في الرتبة، بأن لا يوجد مرجح يجعلنا نرجح الابتداء بأحد أفراد المسند إليه، فلأجل ذلك نأتي بالإضافة لأجل هذا المعنى، كقول القائل مثلا: علماء البلد جاءوا، فإنه لا يوجد شيء يرجح الابتداء بعالم دون غيره، فلأجل ذلك، لأجل التكافؤ أي التماثل، تأتي بهذه الإضافة فتقول: علماء البلد جاءوا أو أتوا. ولو شئت لا تأتي بالإضافة لاضطررت إلى أن تقول فلان وعلان وكذا وكذا، وتأتي بأسمائهم وتقول جاءوا أو أتوا، ولكن لما لم تجد مرجحا لأجل تساويهم كلهم في المرتبة والمنزلة تجمعهم في لفظ واحد من قبيل الإضافة فتقول: علماء البلد. هذا معنى التكافؤ. وأما السآمة فهي قريبة من هذا المعنى أيضا، وهو أن هذا المسند إليه لو شئت أن تذكر أفراده لكثر عليك الأمر. لو فرضنا أن هؤلاء العلماء كثيرون جدا مثلا بالعشرات أو بالمئات، لو شئت أن تذكر أسماءهم لطال عليك الأمر جدا، فيقع لك سآمة أو تخشى السآمة على مخاطبك، فتأتي بالمسند إليه على صيغة المضاف فتقول مثلا: علماء البلد جاءوا، أو تقول مثلا: أهل المدينة جاءوا، أو نحو ذلك. هذا معنى السآمة. وأما الإخفاء فالمقصود به أن تستر المسند إليه عن غير المخاطب من السامعين، بأن يكون أمامك جمع من السامعين ويكون مخاطبك واحدا منهم، فأنت تريد أن تفيد المعنى، أن تذكر المسند إليه للمخاطب وحده، ولكن تريد التعمية والستر عن السامعين الآخرين، فتقول مثلا: صاحبك تغير حاله، مثلا صاحبك تغير حاله، تقصد بصاحبك شخصا معينا، لكن مخاطبك يفهم المراد، ولكن السامعون لا يفهمون، فأردت بذلك الستر والتعمية، ستر المسند إليه عن هؤلاء السامعين، فتأتي بالصيغة هكذا: صاحبك مثلا تغير حاله. نعم، هذا معنى الإخفاء. قال: وحث أو مجاز استهزاء. الحث معناه حث السامع على إكرام شخص معين أو إذلاله بالعكس، فإكرام الشخص كأن تقول مثلا: صديقك أتى إليك، فالإتيان بهذه الصيغة كأنك تحث بها المخاطب على الإكرام، لأنك تجعل هذا الذي جاء تجعله مضافا ومنسوبا إلى مخاطبك صديقك. كأنك تقول بما أنه صديق لك فإنك مطالب بإكرامه، صديقك أتى إليك. ولو قلت زيد أتى إليك لم يكن في ذلك إفادة هذا المعنى، فقولك صديقك استثارة بمعنى الصداقة لما في قلب مخاطبك من وجوب إكرام صديقه. والعكس أيضا، كأن تقول له عدوك أتى إليك، فتقصد بذلك أن تحثه على معاملته معاملة العدو، هذا معنى الحث. قال أو مجاز استهزاء. المجاز هذا أن يوجد معنى لطيف كقول الله سبحانه وتعالى ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين، فأضيفت الدار للمتقين، لنعم دار المتقين، أضيفت الدار التي هي الجنة أضيفت للمتقين إشارة إلى أن هؤلاء المتقين كأنهم مالكون لها، مع أنهم في الحقيقة غير مالكين لها، لكن بما أنهم فيهم معنى التقوى، وهذا المعنى ممدوح ومثاب عليه، فإنهم لأجل ذلك كأنهم جعلت هذه الدار يعني ملكا لهم، وكأنهم جعلوا مالكين لها، مع أن المالك لها في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى اللطيف المراد بمثل هذه الإضافة، ولنعم دار المتقين. ثم الأخير هو الاستهزاء، كأن تقول مثلا لشخص معين يعتقد أن تارك أن شخصا معينا يعني يعتقد فيه الصلاح والتقوى وغير ذلك، فتريد أن تغير هذا المعنى وتستهزئ به، فتقول له مثلا صاحبك تارك للصلاة، صاحبك تارك للصلاة، فهذا معنى قوله الاستهزاء. وفي الحقيقة هذا المثال ذكره الشارح وفيه شيء من النظر، لأن معنى الاستهزاء غير متحقق فيه، الشارح هو صاحب حلية اللب المصون، لأن معنى الاستهزاء غير متحقق فيه، والأصل أن الاستهزاء إنما يتحقق إذا كان هنالك شيء من المدح ولكن لا تريد به ظاهره، فهنا يتحقق الاستهزاء في الحقيقة. فهذا المثال في الحقيقة فيه شيء من النظر، والأمثل كما ذكر صاحب الحاشية أن يمثل للاستهزاء بأن تقول مثلا لشخص ذي عطاء قليل أن تقول له عطاؤك كثير أو عطاؤك جزيل، مفهوم؟ فهذا في الحقيقة أنت تستهزئ به، وهنا يتحقق معنى الاستهزاء كما ذكرنا من أن الاستهزاء يكون فيه شيء من المدح ولا يراد به ظاهره. هذا الرجل بخيل لا يعطي شيئا أصلا أو عطاؤه قليل جدا، فتستهزئ به وتقول له عطاؤك جزيل، فهذا معنى الاستهزاء في هذا السياق. وبذلك نكون قد انتهينا من أبواب تعريف المسند إليه، وننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله تعالى إلى تنكير المسند إليه، وذلك في قوله ونكروا إفرادا وتكثيرا إلى آخره. والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.